طوبى لمن بنى مسجدا لله، طوبى لمن صلى القيام والناس نيام، طوبى للمؤمنين طوبى طوبى، طعامهم مما يتخيرون ومما يشتهون، زوجاتهم من الحور العين يقولن نحن الخالدات، نحن الناعمات، نحن الراضيات، طوبى لمن كنا له وكان لنا. وينادى عليهم إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، إن لكم أن تنعموا فلا تيأسوا أبدا أبدا. طوبى للمؤمنات القانتات أحلى وأجمل من الحور العين، هن الصائمات هن العابدات. طوبى طوبى لأطفال المؤمنين يكفلهم نبي الله إبراهيم وزوجه سارة حتى يردهم ربهم لأجلهم يوم القيامة، حتى